في كل صباح السعودية بكل أخبارها وإنجازاتها، وبتشوفون معي كل ما هو جديد من الأخبار والفعاليات السعودية وفقرات السوشيال ميديا، فقرات تناسب اهتماماتكم وتجيب على كل تساؤلاتكم، ومعي أنا أبو فهد وترافقني أم فهد في كل ما يخص موروثنا الشعب السعودي بأدق تفاصيله. نلتقيكم كل صباح عبر شاشة السعودية ببرنامجكم صباح السعودية. صباح السعودية على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أحيانا الحياة غريبة، ما تعرف وين توديك ولا تعرف إيش مخبي لك. اليوم مرت أكثر من 20 سنة، فكرت إنه ليش ما أنا أشتغل؟ الكل بمقدوره أن يحكي قصة، لكن لا أحد بمقدوره أن يحكي قصة كما يحكيها الآخر. مهن على شاشة السعودية في الأوقات التالية. بطولة كأس ملك إسبانيا حصريا عبر القنوات الرياضية السعودية. حاب تعيش حياة صحية؟ تابعنا ببرنامج فيتامين وتمرين. فيتامين وتمرين على شاشة السعودية في الأوقات التالية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، نستقبل رسائلكم النصية والواتساب فقط على جوال البرنامج 0501785536. حياكم الله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. وصلنا هذا السؤال على جوال البرنامج، والذي يسأل عن قوله عز وجل: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة ينهى الله جل وعلا عباده أن يستبدلوا